بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملكا نصابا ملكا تاما، فلا تجب على كافر بالإجماع. ولقوله تعالى: ومن أن تقبل منهم نفقات إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لا تجب عليه وجوب أداء ولا تقبل منه لو دفع، لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القرب، ولكنها تجب عليه وجوب خطاب، فإذا لم يسلم ويسلمها ويؤديها عوقب عليها في الآخرة. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. نعم، هذا بالإجماع ذكره ابن حزم في ملازم الإجماع والمجموع والمبدئ وحاشية الروض المربع أيضا. قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والكافر الذمي وهو الذي يستوطن بلاد المسلمين يجب عليه أن يدفع الجزية للمسلمين، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما أن الزكاة لا تجب على العبد المملوك لأنه لا يملك مالا، بل هو وما معه من المال ملك لسيده. والزكاة كذلك لا تجب في المال حتى يبلغ نصابا، وهذا مجمع عليه أيضا. نعم، انظر مراتب الإجماع والشعر الكبير وحاشية الروض المربع. وأنه في شرح مسلم عند كلامه على وجوب الزكاة: النصاب وعدم وجوبها فيما دونه لا خلاف بين المسلمين في هاتين، إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنها تجب في قليل الحب وكثير، وهذا مذهب باطل منابض لصريح الأحاديث الصحيحة. إذن أستاذ ذكر أنصبة الأموال وذكر الأدلة عليها إن شاء الله. وكذلك لا تجب الزكاة في المال إذا لم يملكه صاحبه ملكا تاما، فلو ملك شخص مالا ملكا غير مستقر لم تجب فيه الزكاة حتى يستقر طبعا. قال في الشرح الممتع: والمثل لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة، فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإجارة. نعم، وذلك كمال المكاتب. مال المكاتب ليس مستقرا لأنه لا يملك ملكا تاما، إنما يملك بعض الشيء ما دام عليه أجزاء من الكتابة. نعم، كمال المكاتب. نعم، وذلك كمال المكاتب يكون صاحب ملكا تاما، فلو ملك شخص مالا ملكا غير ذلك كمال المكاتب. والمكاتب هو عبد الذي اشترى نفسه من سيده، فيدفع هذا الشراء الذي اشتراه نفسه انه يدفع الاقساط، بالاقساط الاموال يدفع بالاقساط لسيده. إذا ملك مالا قبل سداد جميع ما الأقساط فملكه لهذا المال غير مستقر، لاحتمال أن يعجز عن سداد جميع الأقساط فيرجع عبدا مملوكا وتبطل المكاتبة ويصبح المال الذي في يده ملكا لسيده. قال في المغني: فمتى عجز ورد في الرد صار ما كان في يده ملكا لسيده، فإن كان نصابا أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصابا استأنف له حولا من حين ملكه وزكاه كالمستفاد سواء. ولا أعلم في هذا خلافا فيما أدى المكاتب نجوم كتابته وبقي في يده نصاب، فقد صار حرا كامل الملك، فيستأنف الحول من حين عتقه ويزكيه إذا تم الحول. نعم، كذلك لا تجب الزكاة في المال الذي أعطي لجهات خيرية كمراكز الدعوة ومراكز توعية الجاليات والصناديق والمؤسسات الخيرية وجمعيات البر، وليصرف في أمور الدعوة والجهاد أو ليوزع على الفقراء أو ليبنى لهم به مساكن ونحو ذلك أو ليبنى به مساجد. وكذلك لا تجب الزكاة في الأوقاف التي وقفت على مصارف خيرية الفقراء وأمور الدعوة والتعليم والجهاد ونحوه، لأن هذه الأشياء لا مالك لها، وهي ما تصدق بها أو أوقفت ابتغاء وجه الله تعالى. نعم، كلام المتعلقين الدائم ومجموع فتاوى الشيخ نشاط العجب الباز وفتاوى تنبيهات له أيضا فتاوى الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله. وكذلك لا زكاة في المال الذي يجمع من أفراد عائلة معينة أو أهل قرية معينة ثم يوضع في صندوق أو بنك، والذي يسمى في هذا الوقت صندوق العائلة، والذي يصرف في الغالب في الديات والحوادث الكبيرة التي تصيب الأفراد المساهمين في هذا الصندوق. فهذا المال لا زكاة فيه إذا كان لا يعاد المال إلى المشاركين فيه ولا إلى ورثتهم بعد ذلك. نعم. إلا عند حصول حادثة ونحوه مما وضع هذا الصندوق من أجله، لأنه مال رصد للبر والإعانة وليس ملكا لأحد ممن تبرع به، فكان كالوقف. أما إذا كان المال يعود بعد مدة للمشارك أو إلى ورثته فتجب فيه الزكاة، لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرض. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا أجمع عليه عامة أهل العلم، رواه مالك من طريقه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين، ولو شاهد عن عثمان رضي الله عنه. رواه مالك من طريق عبد الرزاق بإسناد حسن عن عائشة بن قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليه فيه الزكاة؟ إن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وله شاهد من قول علي عند عبد الرزاق، وسنده محتمل للتحسين، وقد روى الأثرم من الأثر المذكور أعلاه مرفوعا، وروي أيضا عن أبي بكر عن عائشة، لكن لم يثبت منها شيء. انظر المجموع والبلوغ من التبيان والتلخيص الخبير والإرواء. هذا أجمع عليه العلم، قال ابن عبد البر في التمهيد. أما زكاة الزرع والثمار والحبوب فيجب أداؤها في حين الحصاد والجداد بعد الدوس والدراء، وهو إجماع من العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ. وأما زكاة الإبل والبقر والغنم فتجب أيضا بتمام استكمال الحول والنصاب على هذا جماعة العلماء. وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول، وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ. انتهى مختصرا. وانجر المجموع والفتح حاشية الروض المربع وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال في الرجل يستفيد المال يزكيه يوم يستفيد. طبعا ده يعني مذهب إلا الخارج من الأرض، فلا يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، بل يجب إخراج زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد والجذاد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. كذلك المعادن المستخرجة من الأرض تخرج زكاتها عند استخراجها قياسا على الحبوب والثمار. كذلك لا يشترط الحول في وجوب زكاة نماء النصاب النتاج، يعني الناتج الذي ينتجه كان حيوانات أو كان مال تجاري أو كذا، ما استفاده أو ربح فيه أو نحو ذلك، دا يحسب كالأصل، يعني ما يشترط له يعني حول بلاه. إذا كان عند الإنسان مثلا 40 شاة فهذه بلغت نصاب، ففي حال عليها الحول وجب عليه إخراج شاة واحد. فلو توالدت في خلال هذا الحول فبلغت 121 فيجب عليه أن يخرج شاتين، مع أن هذا النتاج الذي ولد من خلال العام لم يحول عليه الحول، لكنه يزكيه مع أصله لأنه تابع لأصله. وأيضا لا يشترط الحول في وجوب زكاة الربح الذي يحصل في مال الإنسان الذي بلغ نصابا، فما حصل في هذا المال من ربح في أثناء الحول وجب إخراج زكاته عند إخراج زكاة النصاب ولو لم يحل الحول على هذا الربح. فمثلا لو أن شخصا اشترى أرضا ب100,000 وقبل تمام الحول أصبحت تساوي 200,000، وجب عليه إخراج زكاة 200,000 مع أن الربح لم يحل عليه الحول. فإن حولهما أي حول النتائج السائمة وحول ربح التجارة والعروض حول أصلهما كما سبق، لأن النماء تابع لأصله متولد منه. وقد روى مالك عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم من طرق، وهو صحيح بمجموع طرق ابن عمر، أنه أمر عامله أن يعد على الناس السخنة ولا يأخذها، ونهاه أن يأخذ الأكولة من الربا والماخذ وفعل الغنم. وفي بعض الروايات أنه أمره أن يأخذ الثنية والجزعة ونحو ذلك. ينظر التنقيط. وقال في الشرح الكبير بعد ذكره لهاتين المسألتين لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما حكي عن حسن النخعي. أما المال الذي يكتسبه الإنسان من غير النماء، المال الذي عنده من غير ربحه، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول طبعا، فإنه يرعيه من المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف أو نحوها مما يستفاد من نفس المال، لا يجمع إلى ما عنده في الحول بلا خلاف. أما ما لم يكن من النتاج ونفع التجارة كالراتب أو التقاعد الشهري وما يأخذه الإنسان من بيت مال المسلمين أي من الدولة من عطاء أو مكافأة أو عادة سنوية أو كالتي تسمى المناخ وما يكتسبه الإنسان بعمل يده وما يرثه من قريب له ونحو ذلك، كل هذه لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول وهي عند مالكه. فتاوى رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم وفتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى تنبيهات الشيخ عبد العزيز بن باز وفتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. نقف هنا في الكتاب ده، في الباب ده ناخذ ده. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: واحد السائمة من بهيمة الأنعام، الثاني والخارج من الأرض، الثالث الأسمان، الرابع عروض التجارة. ولا تجب الزكاة فيما يستعمله الإنسان من أثاث أواني، ولا فيما يسكنه من منازل مبنية أو منازل جاهزة متنقلة، ولا فيما يركبه من حيوان أو سيارة أو طائر، ولا في معدات تستعملها شركة أو مؤسسة في عمل مقاولات لدى الدولة أو غيرها. لحديث ليس عن المسلم في صدقة في عبده ولا في فرسه متفق عليه، لأنها لم تعد التجارة. كذلك لا زكاة فيما يقتنيه الإنسان ويدخره عنده للزينة أو لوقت الحاجة أو لغير ذلك، سواء كان من الجواهر أو إذا كانت من غير الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما كالأوراق والنقدية أو من الحيوانات أو من الأسلحة أو من غيرها مما لم يعد للتجارة. أي شيء ما وعد للتجارة ما يكون عليه زكاة. كذلك لا زكاة في آلات السباق والحدادة والرفوف والمحلات التجارية وآلات المصانع ونحوها، ولا في الأراضي التي يزرعها أصحابها، ولا في أراضي الورش أو المصانع التي يعمل فيها، ولا في مبانيها، ولا في دكاكين المحلات التي يبيع فيها أصحابها، ولا في مباني المزارع الدواجن وأراضيها وأساسها ودكاكينها، ولا في أساس مغاسل الملابس والمناخ والمناجم والطواحين ونحو ذلك مما لا يباع. دي أشياء طبعا ثابتة لا تباع. فتاوى اللجنة الدائمة والمجموع الفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز والمجموع الفتاوى الشيخ محمد العثيمين. لذلك لا زكاة في الأبقار التي تربى لبيع لبنها ومشتقاتها، كما هو الحال في الشركات التي تبيع الألبان والحليب ومشتقاتهما، ولا زكاة أيضا في المباني والمزارع التي تربى فيها هذه الأبقار. كذلك لا زكاة في مباني وآلات محطات المحروقات التي تعد لبيع المحروقات من بنزين وغيره، فتعلينا الدائمة. وسيأتي في باب زكاة عروض التجارة تفصيل الكلام في زكاة ما أعد للبيع من بعض الأشياء السابقة إن شاء الله تعالى. وكذلك لا زكاة فيما أعد للإيجار من عمارات من الدكاكين تؤجر، ولا في طائرات أو سفن تؤجر لمن يستخدمها أو يركب فيها أنه يركب فيها الناس ويحملون فيها أمتعتهم بأجرة، ولا في سيارات صغيرة أو حافلات أو ناقلات تؤجر، أو معدات زراعية أو معدات شركة تؤجر، أو معدات حفر أو ورش تؤجر، أو أساس يؤجر كأساس المحلات التي يؤجر في الحفلات ونحو ذلك مما أعد للإيجار. فكل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لم تعد التجارة، فليست معروضة للبيع، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الفعل. وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام على زكاة الحرير المعد للأجرة في زكاة الأسمان إن شاء الله تعالى. ولا زكاة في شيء من ذلك إلا أي من الأنواع الأربعة السابقة حتى يبلغ النصاب العيب الإجماع، وسيأتي بيان النصاب كل نوع منها ودليله في قريب إن شاء الله. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه، فيجب فيما زاد على النصاب من الحبوب والثمار نصف العشر إذا كان يسقى بكلفة ومؤنة، أو العشر إذا كان يسقى بغير مؤنة، ولو كانت هذه الزيادة قليلة كصاع أو صاعين أو أكثر من ذلك، هذا مجمع عليه. نعم. ما زاد على النصاب يؤدى بقيمته، إن كان يسقى بكلفة وسقي من الرجل يكون عليه نصف العشر، وإن كان يسقى بماء المطر فعليه العشر. كذلك يجب فيما زاد على النصاب من الذهب والفضة وما يلحق بهما كالأوراق النقدية ومن المعادن المستخرجة من الأرض ومن قيمة عروض التجارة ربع العشر، ولو كانت هذه الزيادة قليلة لما ثبت عن بعض الصحابة أنه رضي الله عنه أنهم قالوا ليس فيما أقل من 5 دراهم شيء فيما زاد بالحساب. رواه أبو داود بن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه بإسناد محتوى للتهذيب رواه عبد الرزاق في زيادة صحيح إلا السائمة من بهيمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها. فالسائمة من بهيمة الأنعام لا تجب فيها الزكاة في أوقاصها, والوقص هو ما بين النصابين, وسيأتي تفصيل ذلك في باب زكاة السائمة إن شاء الله تعالى.